الاساسيات لاعتقاد المسلمين اعتقاد الصفه ما يتصور او هذا الله في ذلك التوهم، لان كل ما يكون من الاول من توهم فالله بكتابه. ثانيا اعتقاد ان ذاته تعالى ليس كالجواد وان ذاته ليست صادقا على الصفات، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو كبير الرسول كما بينا، يعني ان قول هذه الشارع يرد على المشركين او مرابهم، وان عليها هذه الايه ترد على المعصيه وامرهم ففيه تنزيه وحسابه، فيه تنزيه وحسابه الله تبارك وتعالى عن مشابهتها للمحدثات، وفي هذه الايه اثبات الصفات واثبات واثبات صفات الانسان انها ليست خاليه على الصفات. نعم. طيب هذا نقول يعني الافضليه او الوحده في ذلك تبارك وتعالى وصفاته، يعني باصطلاح عدد العلماء وباصطلاح علماء هذا المؤلف عندنا يعني ما يسمى بالجنس والنوع والسواء الاشخاص، هناك وحده في الجنس ووحده في النوع ووحده في الاشخاص. الوحدة في الجنس هي يعني تثبت تقوم على مختلف قيمة الحقائق كالتمثال والفرد والأسد وغيرها من الحيوانات المتفقة في مادة الحيوانية أنها تحيط، فهذا جنس، فهذا وحدة في الجنس، بل لا يجوز أن الحيوانات الإنسان والأسد والحمار والفرس والأسماك وما شابه ذلك هي موصوفة بالحياة كائنات حية، فهذه وحدة في ماذا؟ في الجنس، هذه الجملة جنس، الحيوانية جنس، واضح؟ طيب، النوع يعني كزيت وعمل وصلاة وشريف وعبد الواحد كلها أنواع مثل ثانية، هذه واحدة بما نحن متحدون في ماذا؟ في النوع، متحدون في النوع، فالله تبارك وتعالى منزه عن وحدة الجنس وعن وحدة النوع، واضح؟ وعن وحدة الشخص يعني المشخصات للشريف مختصة به لا تتعدى إلى غيره، يعني مميزات المشخص من شكله ولونه وعينيه هي قاصرة عليه لا تتعدى إلى غيره، وهذا له وحدة الشخص وأنت لك وحدة الشخص. طيب هذا الاختيارات وحدة الشخص أليس في الله تبارك وتعالى؟ لا، لماذا؟ لأن وحدة الشخص أو الوحدة الشخصية هي من المميزات المجسمات، المميزات المجسمات، فالله تبارك وتعالى منزه عن وحدة الجنس ووحدة النوع ووحدة الشخص. نعم. طيب فالإمام السياني رحمه الله تعالى قال لا تعجب في ذات الاتصال بأن تكون مركبة في الأجزاء وهو بسبب سهل المنفصل ولا مرتبة له في الألوهية وهو السهل المنفصل. طيب يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مطلق التركيب، أي ليس ذاته مجزأة مطلق وبحر من أجزاء ذاته لو ركبت كونت إلها، بحيث لو أنها ركبت لكونت إلها، يعني الإنسان إذا جزأنا وأن الإنسان كون الإنسان يوم رأسه ولجده ولفعله وما ذكر ذلك من أجزاء ذاته، واضح؟ الله سبحانه وتعالى منزل عن هذا التكليف هذا التباعد. فمطلق التكليف معناه جواز الإسلام الجاهل ولو كهنة، يعني لا يشترط المنزل الله المنزل الله تبارك وتعالى عن التكليف الخارجي، يعني جواز الإسلام الخارج. لذلك المنازع هناك أشياء ترتقي من جهة الخارج مثل ذلك الله أعلم جوهر الفرد، يعني قلنا جوزنا كتابه لو كتب كتابه في الذهن، يعني جوهر الفرد لو جوزنا كتابه في الذهن كان شيء آخر واضح لا يكون جوهر الفرد، لكن لو جاهل كتابه ولو جاهل فالله تبارك وتعالى الخدمة في حقه والإسلام في حقه مستحيل خارج وذهن خارج وذهن. نعم، يعني حتى وإن كان خدمة للفعل لكن إن قلنا أن في الذهن قابل للإسلام ومن تمت هو هذا فصل، يعني غير ذاته تعالى لا تحمل الخدمة لا خارج أي إنسان ولا ذهن أي بالقوة. نعم طيب، فعندما قال الله تبارك وتعالى منزل عن الكلم المنفصل وعن الكلم المنفصل، اولا الكلم ماذا هو؟ العرض الذي يقصد الاتصال بذاته وهو اما منفصل او منفصل، هو العرض الذي يقصد الاتصال بذاته وهو اما منفصل واما منفصل، هو العرض الذي يقصد الاتصال بذاته وهو اما منفصل وهو منفصل. طيب المنفصل الكم المنفصل هذا العرض الذي ينفصل في الابتسامه لذاته، المنفصل منه هو تعريفه هذا ان اجزاء متشاركه في حدود، ان اجزاء متشاركه في حدود يكون كل منها لهذا الشكل وبذلك آخر، أن أجزاء الشكل في حدوده يكون كل منها لهذا الشكل وبذلك آخر. نعم، أن أجزاء الشكل في حدوده يكون كل منها لهذا الشكل وبذلك آخر. وهذا الأمر مثلا هذا أجزاء متكونة من حدود تكون أخذها بذلك هنا بذلك شيء وهكذا، يعني هدفية مثلا عندما أريد أن أجزاءها أن أجزاء الكم المنفصل متكونة من حدود تكون النقطة الأخيرة بداية نقطة أولى، مثلا أنا بهذه النقطة الأولى هذه لهذه النقطة بداية نقطة أخرى، هذه النقطة بداية نقطة أخرى، هذه النقطة بداية نقطة أخرى، وهذه النقطة بداية نقطة أخرى، وهذه النقطة بداية نقطة أخرى، يعني من هذه بداية نقطة أخرى، وهذا كم النقطة أرأيت كيف أنه منفصل؟ هذا كم منفصل؟ يعني مكون من أجزاء هذه الأجزاء، أرأيتم هذه الأجزاء؟ قلنا في هذا أو أي إدراك بهذا بهذه الأجزاء بداية فقط، أو أن هذا منفصل، هذا كم منفصل؟ والأمر بسيط يعني هذا والله هذا معنى نفس الكم المنفصل عن ذاته تبارك وتعالى وما شاء الله كل شيء سهل. المكون من الاستدلال سموها المنفصل هي اجابه رأيته هذا كلب مطلق، هذا كلب مطلق، هذا جدي، هذا كلب مطلق. جدي انتقل قابل مطلق، فمتحقق فيه الكلب المطلق، متحقق فيه الفرد الكلب المتصل وهو عرب يقتضي متكلم لذاته، عرب يقتضي متكلم لذاته قسم، واضح يا جماعة؟ طيب الآن الكلب المتصل لأننا نحن نكمل معنا كما قلنا وعرب يقتضي متكلم لذاته، وقلنا أن المتصل كم المتصل هو أن أجزاء تشترك في حدود رأيكم أجزاء تشترك في حدود المثالث مثلا تشترك في حدود كل حد منها يكون كل من كل منها نهاية جزء وبداية نهاية جزء وبداية واضح إن شاء الله. الكم الموقف أجزاء هنا تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر وهو المنفصل، هو عرض يرتضي الانقسام لذاته او التعدد لذاته. هذه التكوين او هذا سموها المنفصل، سموها المنفصل، هل هي قابله للكم المنفصل ام لا؟ نعم هنا للتعدد فهذا هو الكم المنفصل، ولكن يجب ان يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك امر واحد يكون هناك اسمها هذا العلاج، كل شيء من الموقف سبحانه هو شيء الله عدم الشيء، ولذلك نقول ان الله لا كل ولا كل، لا كل ولا كل، الكل هو الذي يكفى، هو الذي يتكون من اجزاء، الكل المتكون من اجزاء، فهذا كل، والكل فيه كل لانه منقسم الى اجزاء، منقسم الى اجزاء، واضح؟ الكلي هو ما لا يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركة فيه، يعني كشف يقبل شركة زي وعمر وبرد وفلان وفلان وفلان متعدد، فأنا كم المنفصل هذا وهذا كم المنفصل وهذا كم المنفصل وهذا يعني أنا فيه عدة أناسيب، واضح؟ لا واحد في النوع فالله سبحانه وتعالى لا كل ولا كل لأنه لا يدخل شركة الله سبحانه وتعالى فهو ليس كل جنة ولا يدخل جنة فليس كل جنة، واضح؟ مفهوم إن شاء الله هذا الكلام؟ نعم. طيب ثم قال ولما كان واحدة الذات لا تستلزم واحدة الصفات، قال وصفاته يعني انه لا تعدد لها بصفاته فلا يصف بعباده كما ان ذاته العليم لا تعدد فيها تبارك وتعالى، لا وحيد الاجزاء ولا وحيد الجزئيات، اي ان ذاته لا تقبل الصفات ولا تقبل شركا، كذلك صفاته تبارك وتعالى لا تقبل التعدد، لأنها له تبارك وتعالى علمان أو قدرتان أو إرادة له قدرة وسنة وإثم وعشق وإرادة، فهذا نفس الكلم المنفصل عن الصفات، ونفس الكلم المنفصل عن الصفات هو أن ينفي عن الله تبارك وتعالى شريعة، ينفي عن الله تبارك وتعالى ميل من يشبه او من له صفه يشبه صفه سبحانه وتعالى، فصفات سبحانه وتعالى واحده كما انتقلت ومنتقله، فصفاته لا تقبل الاشتراك ولا تقبل التعدد. واضح؟ اليس هناك انه صبر كقدرته وعلم كعلمه واراده كارادته وسمع كسمعه وبصر كبصره وحياه كحياته وليس له حياتين لو ليس له حياتان وليس له قدرتان وليس له ارادتان هذا واضح. هذا الفضل المستقيم المنفصل المنفي عن الجهاد تبارك وتعالى وصفاته. فلا يصدق بعلمه او بقدرته مثلا كما قال الصحابي فيه. وهذا من الشر موقف الاستشهاد كما انه لا وجود لصفته كصفته يصف بها غيره وهذا هو الحكم المنفصل. لذلك يصدق الى المبالغه التي تبارك وتعالى او سؤال الله لك ان هذا كان ولهم غير من قدر ذلك في جهله فهذا هو المنفصل. فكيف كان المنفصل وتم المنفصل عن صفاته تبارك وتعالى؟ فهذه الامور الاربعه هذا العرض الذي يفرض الاسلام الزوجي الى بيته اربعه امور. نفي الكفر المنفصل عن الاسلام، نفي الكفر المنفصل عن الاسلام، نفي الكفر المنفصل عن الاسلام، نفي الكفر المنفصل عن الاسلام. رايت الامر ليس منفصل تسمع امور منفصل تحدث انا هنا عنك، لكن اذا بني الامر في الاسئله فاين منفصل يدك؟ هذا معنى الإله، يعني هذا الإله يجب أن يكون هكذا، يجب أن يكون هكذا، وإلا يكون إلها، وإلا يكون إلها، لما يترتب عليه من الزكاة، لما يترتب عليه من الزكاة كما مر معنا في باب الأخذ في علم المنطق، تلك المقدمات التي أتيناها لبيان الزكاة. لو كانت في مكانين من الله تذكرون هذه الكلمات نعم. طيب فالمحرميه هي عباره عن نفس الحقوق الخمسه او السته اذا ارتدى هذه الحقوق كما بين ذلك. طيب المحرميه الثالثه هي عدم التسليم. نعم عدم المشي في الذات وعدم التعدد فيها. فنفس الكفر المنفصل عدم التسليم. ونفس الكفر المنفصل نفس التعدد فيها. نفس التعدد فيها. الوحدانية في الصفات عبارة عن نفس الكفر المنفصل في الصفات والتعدد في الذات بالذات المقدسة لجنس واحد. ونفس الكفر المنفصل في ذاته تبارك وتعالى هو حقوق صفة بغيره كصفته تبارك وتعالى. هذا الفرق المتصل والمنفصل بينهما. الآن نفي الكفر المنفصل في الأفعال، في أفعاله تبارك وتعالى. الآن نعرف الكفر المنفصل ثم نفصل الكفر المنفصل. نفي الكفر المنفصل عن الأفعال عن الأفعال أفعاله تبارك وتعالى في عبارة ثانية، هو عبارة عن نفي ثبوت فعل كفعله بغيره تبارك وتعالى. عندما عرفت الوحدانية وقلنا أن تعريف الإفراد المعروف بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاته وصفاته وأفعاله ولا تصرفاته وصفاته ولا صفاته ولا تصرفاته وصفاته ولا ولا تقبل ذات ولاد ولا تقبل الطعام ولا تقبل الطعام ولا الاشتراك. فهذا عبارة عن كلمة المنفصل في الأفعال. فليس هناك منزل مبرر لفعل تبارك وتعالى. وأوضح على أن المعنى ليس هناك فعل كفعل لأنه تبارك وتعالى فعال من الجميع. ففعل المنفصل كامل. لا يعارض ولا يعارض ولا يضارب، لكن فعله موصوف بالتقصير، موصوف بالنقص، فعل كامل تبارك وتعالى، فعل موصوف بالعجز، وفعل تبارك وتعالى موصوف بتمام فاعليته وقائله، تبارك الله تعالى هو فعال بالتنبيه، فعال بالتنبيه. فليس هناك من يستحي حكمه تبارك الله تعالى، وهذا هو نفس الكم المنفصل عن الافعال. الآن كم المنفصل ولست عن الافعال. إن طورنا بنفس الكم المنفصل عن الافعال لكي نشاركه تبارك وتعالى غيره في فعل فهذا باطل. ان يشاركه غيره في فعل الافعال يعني يشاركه غيره في الخاصيه او الافراد من عدم الوجود او التخطيط بالحياه او الموت تحت الامر ان يشاركه احد هذا مستحيل. فهذا نفس الكم المنفصل في الأفعال. طيب إذا فهمنا كم المنفصل في الأفعال بتعدد الأفعال، تعدد الأفعال تبارك وتعالى توصل إلى الغرور والإيمان والإيمان بذاته كما بذات الأفعال خلقه وغيرته وقيامه وإمامته وإخلاقه وإصراره هيتفعل العدل. فهذا جاهز، هذا جهل. فلا يزال هناك شر منفصل في الافعال. اذا ارسلنا لك كم منفصل في الافعال بمعنى عدم المشاركه في فعل الافعال هذا ذلك المنفصل. اما اذا قلنا احد افعاله متعددا لا يجهل، لا يجهله احد، لانه خالق لانه خالق لانه مؤمن لانه باسط لانه واقف لانه معز ومذل وما الى ذلك من الافعال. هذا لا يزيد احد بصفه عليه. فالحاصل ان الوجوه الجسديه خمسه المختلف عليها. واذا قلنا ان شكل المنفصل في الافعال بمعنى على المشاركه في فعل افعاله نقول ان الوجوه جسد. واذا قلنا ان كان المنفصل في الافعال بمعنى تعدد الافعال هذا جسد. واضح ان المنفصل يكون في ذلك. ما خلقك في ذلك؟ مصدر خلق مصدر يعني، والخلق يدل على حقيقة الشرك، المصدر يدل على حقيقة الشرك وذاته. إنه الخالق يعني مبرز من العدم إلى الوجود ذات المعنى. مش تخبط ذات المعنى. ما المقصود؟ وتفسير كذلك الفعل هو تفسير الخلق. إنه الخلق ما قلتش الرزق، الرزق، المصدر يدل على ذات الشيء حقيقته. يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الرازق والخالق. هذه فعل متعدده، هذه لا تستلزم ان ثم لا تعدد في العدد الافعال، هذه لا تستلزم يعني ما نسيناه في نفي الكم المنفصل في الصفات. لو قبل ذلك الى هذا سيجد نفع الافعال ليست تبعضين بعضين الشبه التي تتصرف اليه حل الدور فتح اليه ما لا يرى الا الشبه التي تتصرف هو يعني انه عده مباحث يعني حتى حقيقة الأمر أنه ليس معنى أن يفعل حاجة. وإذا لم يكن في الموقف المسجل. وكذلك في المعاني عندما نتكلم على تعلقاتها يعني سواء كانت الطلبية أو التنفيذية فإذا ما لا يزال تعلق تنفيذ الحاجة. قد يتصرف شيئين كما في التعلق ثقة قديمة وتعالى الحال شبه مثلا، لكن العلوم ليس مثلا ما شاء الله تعالى، هذا ليس في موقف الناس الصفة قم بمسمى الصفة الأشياء كما قلنا أن الكتاب في شغال تعالى وظيفته بحسب الزمن، لأن التعلق هذا لفظ التعلق أمر احتجاج، والأمر الاحتجاجي لا يوجد في الحدود. ولذلك العلاقة بين هذا بين القدرة وتعلق التوجيه، عندما بين الصفة وتعلق التوجيه الحامل، هذه العلاقة بغيرها وليس في مقدسها، لأن التعلق أمر اعتباري لا يوجد في الحدود ولا يحتاج إلى شيء. إن الضمير هو مجرد الفصل والتسليم فقط. هذا التعلق على بقية الإنسان يعني مشكلة يعني قرابة 7 سنوات. يعني ما معنى التعلق؟ أن التعلق هو في حالة ونتكلم على صفة قديمة، ما العلاقة؟ يعني فسبحان الله يعني بعد البحث التقصي وجد هذا الحال الإشكال. نعم. السماوات والأرض يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم اشتهر على قول سيدنا ورسوله يوحى. فهذا تضمن عن الطعام من التوحيد كله، القدرة والإحسانية والإرادة والعلم والسلام وما نشبه. رأيتم ذلك وكذلك يسود وعظيم في هذا الفريق وغيرها من الآيات إن شاء الله سيأتي معنا يعني كلام الإمام بسورة الإخلاص والتوحيد، لكن في دروس قادمة إن شاء الله. طيب مبحث الأفعال كما قلنا الذي يتم المنفصل منفصل هل وماذا ذلك نعم لا ان الكلام من المكان المنفصل ذلك ماذا وجود فعل لغيره تعالى وجود فعل لغيره تعالى فعل لغيره فعل لغيره هذا هو الكلام المنفصل. الكم المنفصل إذا قلنا في أن يقول هناك شيء في فعل من يشارك فعله تبارك وتعالى هذا باطل، وإن قلنا بالتعبد عنها فإن الخلق والقياس والعبادة والرزق والمشاكل واقع هذا المنفصل. نعم قال ابن السجاني ولما خلق الزملاء في الأفعال هل هنا في العبد فيها أن يكون كذلك هذا مسألة اختلف فيها الناس، فقال الجماعة لهم مقال، المعتزلة لهم مقال، الجبرية لهم مقال، والنقاش بينهم كان شديدا، لأن مثلا الجبرية في الكتاب دون تحقيق دون تفسير تأتي في موضوع عن الشيخ الله تعالى. الجبرية قالوا بنفسي يعني القدرة للعقل فقط لا قدرة له. طيب ولذلك معروف انها تكليف اي مرة تكليف لنفسه اذا انت المعتزلة قالوا ان الانسان هذا موت متجرد المعتزلة ما درسناه في الكلام الحق العادي كما قتلنا الصبريين والعقليين ضد المعتزلة بالقابلية بالقوة الأولى تدرون هكذا القوة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكن جعل القوة المزعة في الشيء هي التي يعني تولى أمور الإنسان مع جواز الخلق قوله ان الخالقين يشتركوا في الطاعه ان هذا كذلك فهو يخلق الاختلال ان الانسان يخلق افعاله الاختياريه افعاله الاختياريه التي تكون لها الاختيار والاختيار هذه لا موجود لها فيها لا غير لها فيها فالافعال الاختياريه فلا تغير شرطها رغم العجل قصد إذا كان ذلك ملكا هذا الثاني ألا مثلا عزوا على فعل الله وإرادته هو الذهاب إلى الصدور إلى الصدور المحور هذا خيال. طيب يعني هل هو من قول هناك قوة متعة خلقها الله تعالى خلقها تبارك وتعالى في كلمة الإنسان فيها يتوجع به في القوة واضح؟ هذا كلام التعصيب كلام العلماء أهل السنة والجماعة نقول أن الله سبحانه وتعالى خالق أن تعالى الإنسانية والاضطرارية ولكن الإنسان له الفكر والعزم و ستة خصيصة من العزم والإرادة للإقبال على ذلك الشيء فلما يقبل على ذلك الشيء يقول الله تبارك وتعالى ذلك الشيء في الحكم العادي فتفتح معرفة التكلم فيها بين السبب والمسبب حين هذا الله سبحانه وتعالى في الاحرار حين الانتقاص يعني يخلق الله تبارك وتعالى الاحرار فيوقف كل هذه المسائل الخلافين ومنهم الخلاف في اصل المسائل هذه الاولى من الحكمائي تكون

يعني يتكلم على بعض هذه الصفات قال المسيح بصفات الإشكال الذي يجب أن هو الإشكال الثاني الذي يجب أن هو كيف خالق أو الخلق مرضى يعني حتى لو العربية مهمة جدا في الثالثة المرضى يكون على حقيقة الشك وذلك يعني ذلك هو القرآن والعرض الأراضة هو كذلك أراضة تجد الأسفل الإسفل فقال كيف في مثل الإسفل الإسفل القدرة هي القدرة هي ذلك معنى يعني تعريفها الذي يجب ان يكون لكن تعلق الله بالوحدة لا يعني أن تعلق الله أحوال فلا يتصف به صفات بالقبول مباشرة، لأنه أن تعلق الله أحوال لا يتصف به صفات بالقبول. المهم أن تستطيع أن يعيش الله في محل مكان، لكن واضح أن كل هذه التحديثات ترجع إلى الهدى والخلاصة. واضح الله تعالى. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.